ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد، وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وسواس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، هذا تفسير القول ونحن أقرب إليه بالعلم والإحاطة. وهناك تفسير آخر مراد هنا بالملائكة، أي أن الملائكة تحيط بالإنسان بأمر الله. ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله: المراد بقوله نحن أي ملائكتنا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تفسيران في الآية. وقال شيخنا: المراد بقوله نحن أي ملائكتنا كما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي أن الله ينسب ذلك القرب إليه، والمراد قرب الملائكة لأن قربهم بأمره، كما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي يقرأه هو جبريل، ونسب الله القراء إليه لأنه الآمر بهم، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل، على ويدل عليه قوله: إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، أو فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين. ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. يعني إذا كانت الظرفية في قوله إذ متعلقة بالقرب، هذا يرجح القول الثاني. أن المراد قرب الملكين بأمر الله جل وعلا. وإن كانت متعلقة بمحذوف أو نحو ذلك، فيكون القول الأول أيضا قوي، ويتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الباطن: وأنت الباطن فليس دونك شيء. المراد به قرب العلم والإحاطة. الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير اسم الله الباطن: وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا يتوافق مع التفسير الأول أنه أقرب إلى كل شخص من عرقه الوريد بالعلم والإحاطة. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. يعني ذكر الأقوال، ولا شك أنه يكتب القول والعمل. قال هذا من باب التنبيه بذكر الأقل على الأكثر، هذا يسميه العلماء دلالة تنبيه، بأن يذكر الأقل تنبيها على الأكثر. ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه. وجاءت سكرة الموت بالحق أي بلقاء الله، والقدوم عليه وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي إلى الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر، والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم، وشهادة البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ يستنبط ابن القيم رحمه الله أن الحاكم في الدنيا لا يحكم على الناس بعلمه، حتى ولو رأى بنفسه لابد أن يأتي بالشهود أيضا. الحاكم في الدنيا أيضا لا يحكم بمجرد علمه حتى يأتي بالبينة أو يقر المتهم بذنبه. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله، وقال: وقد كنت في غفلة من هذا، ولم يقل عنه كما قال: وإنهم لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل، فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء، نعم، وهو مبدأ غفلته وشكه، فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، وهو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، إنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. لقد كنت في غفلة من هذا، أي كأنه جعل هذا مبدأ الغفلة. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ، وعن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه، وأعظم من ذلك. هناك معاينة، عين اليقين صارت. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله، وقوله يقول يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. هذا قول مجاهد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه. كلام قيم جميل، أن الآية تتناول المعنيين. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، يسوق العابد ويشهد عليه ويأتي بالعمل الذي كتبه، هذا ما لدي عتيد، فيشمل الشخص ويشمل المكتوب عليه. عتيد بمعنى حاضر، أحضرته. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه، فحينئذ يقال ألقيا في جهنم. وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد، أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها. أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصل مجرى الوقف، يعني في قولها ألقيا في جهنم قد يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا لملك آخر موكل بعذابه. ثم ذكر صفات هذا الملقى، فذكر له 6 صفات، إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. 2 أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. 3 أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 4 أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. 5 أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. 6 أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه. ما شاء الله، فوائد جميلة في تفسير سورة قاف عليه رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.